ليبون ليبون كي لك وبعد نضف لنا ضف بيدف بقلك بقلك بقلك بقلك وتلمو بعد نغيو عربوا ليك نفسي كمي دفع بين بدمت ناس عم في عمل بيبو أحمي دفع ميت بس كده ونورا بيبو ميت ساي يوب دي جوي جاي توغو مكير ليكول بس كده بيبو دفع ميت بس كده وجنس لا gay ku nek ngi tok sa côté di doy lekene la lu nek bu ñew na ci kër gi ñu ñew duggu ndaysan ñu gis lek yi mu supp lek boole ni ko bu fepp lek ñew gis ju jël naan naan kenn ko dar parce que nit ñi ñep ils sont tellement tristes def bi naan lek naan ndaysan da di taxaw xamni li ba la ngoy amati di la yaa dof bi daal di ñëw lay sal daal di dugg ci sal bi ñëw naan day jaale ci day jaale ci dof ñëw taxaw vol wajuru fi xale bi gaay mo xolim ba ci kan jàpp ne yàlla bu fi dëngee rek gaay sa fa toog